لا المصور هو الله. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت. وإذا الكواكب انتثرت. وإذا البحار فجرت. وإذا القبور أعصرت. علمت نفس ما قدمت وأخرت. إذا السماء الذي خلقك فسويك فعدلك. الذي خلقك فسويك فعدلك في أي كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كلا وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. What's up?